آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار. هذا البحث في فوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي الزواج مطلقا، فوائد عظيمة. وزواجه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من أمهات المؤمنين له أسمى وأعلى الفوائد والنتائج الطيبة، فهو صلى الله عليه وسلم تزوج من بعضهن جبرا لخاطرهن، ومن بعضهن تأليفا لذويهن، ومن بعضهن محبة لإكرام ذويهن، وهكذا. فهو تزوج صلى الله عليه وسلم بنتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، تزوجهن إكراما لوالديهم اللذين تفانيا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والدعوة إلى الله وإلى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذل أموالهم وما يستطيعونه من قوة كله في سبيل الله، فأكرمهم صلى الله عليه وسلم بأن تزوج ابنتيهما، وبالغ في إكرامهما عليه الصلاة والسلام، تزوج بعائشة وهي بنت ست جبرا لخاطر أبيها وإكراما له، وتزوج بحفصة بنت عمر، وقد عرضها عمر على عثمان وعرضها على أبي بكر فسكتا. وبإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من شاء من النساء، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار ما كان له نتائج طيبة من إكرام الآباء أو إكرام العشيرة أو جبر خاطر الأيم التي فقدت زوجها، فهو تزوج بحفصة رضي الله عنها مع أنها فيها ما فيها ما يعرض لبعض النساء، فتزوجها صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر أبيها وإكراما له، مع أنه عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى أبي بكر وسكت لا رغبة عنها، ولكن لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ما أحب أن يقبلها، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن يقول لعمر انتظر فقد سمعنا كذا، لئلا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان في ذلك الوقت ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لكن جبرا لخاطر ابنته رضي الله عنها وأرضاها التي أسلمت مع السابقين الأولين، واضطهدها أهلها وذووها فهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فتنصر زوجها ومات في الحبشة، وبقيت وحيدة في بلاد الغربة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده يخطبها من النجاشي. فلما أتتها المرأة مندوبة من قبل النجاشي تخبرها، استبشرت بهذا وفرحت، ولم تجد ما تعطي المخبرة من البشارة إلا فتخات كانت في يدها استخرجتها وأعطتها إياها لبشارتها إياها سرورا بهذا رضي الله عنها وأرضاها. ثم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بهذا جبرا لخاطرها وكذلك تأليفا لأبيها الذي شن الحروب وقاد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لهذا أثر عظيم لدى أم حبيبة رضي الله عنها ولدى أبي سفيان. نعم. وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، فقد كان الصهر عندهم باب من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناواة ومحاربة الأصهار سدة وعارا على أنفسهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر ثورة عداء القبائل أن يكسر ثورة عداء القبائل للإسلام ويطفئ حدة بغضائها. كانت أم سلمة من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد، ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خالة خالد رضي الله عنه، وهي من قبيلته من بني مخزوم. وأما أبو جهل فقد مات وقتل في بدر على كفره وضلاله والعياذ بالله. نعم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالدا من المسلمين موقفه الشديد بأحد بأحد، لأن موقفه أشد موقف له كان في أحد، وكان سبب هزيمة المسلمين واستشهاد من استشهد منهم وقتل، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة كانت بمشورة خالد، لم تكن بقيادته لكنه هو المدبر لها. لما انهزم جيش المشركين مولعا إلى مكة ونزل الرماة يجمعون الغنائم، وذلك معصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة الذين على الجبل أن لا يبرحوا مكانهم، لكنهم رأوا الجيش ولا جيش المشركين، ورأوا إخوانه المسلمين يجمعون الغنائم، فأرادوا أن يشاركوهم عن جهاد في غير محله، جهاد خاطئ، لأن الصواب في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى على الجبل بدل 40 أو 70 إلا 10. فالتفت خالد فرأى أن المكان الذي أحصن وأحرز جيش المسلمين قد خلى من الرماة، ينظر إليهم، بدل 40 أو 70 صاروا 10. فالتف بالجيش وجاء من جهتهم فقضى على هؤلاء 10 كلهم ودخل من طريقهم، وصارت المعركة من جديد، فقتل استشهد من استشهد من المسلمين، وفر من فر، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع الصلاة في ذلك اليوم إلا جالسا بالجراحة التي أصابته عليه الصلاة والسلام. فكانت الغلبة للجيش الكفار في آخر الوقعة آخر أحد. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: ثم لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد، موقف خالد الشديد بأحد، بعد هذا انكسرت حدة العداوة، وسنوات قليلة وجاء رضي الله عنه مسلما مبايعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل أسلم، بل أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة. وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق بني النضير، يعني هو جاء في غزوة الأحزاب بجيش الكفار لكن ما تقابل مع المسلمين، كفى الله المسلمين شرهم لما تجمعت الأحزاب حول المدينة في 10,000 مقاتل أكثر من عدد سكان المدينة رجالا ونساء وأطفالا، ولا قبل للمسلمين بمقابلتهم، فكفى الله شرهم وأرسل عليهم الريح والبرد الشديد فكفأت قدورهم ونسفت خيامهم وولوا مدبرين. نعم. وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفادة، كانوا من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني قريظة وبني النضير من اليهود، كانوا في عداء مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتال شديد، فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية من بني المصطلق وتزوج بصفية من بني النضير انكسرت حدة عداوتهم وأصبحوا أصهار للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية، بل كانت جويرية كانوا في الأول يقاتلون ويحرضون الآخرين على القتال، يذهب مندوبون من بني النضير إلى قبائل العرب يؤلبونهم، ويذهب مندوبون إلى كفار قريش يحثونهم على الإتيان لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى الله جل وعلا على رؤسائهم وطواغيتهم، وبقي من بقي ما استطاعوا وما تجرأوا أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها، على قومها، وذلك أنه أعتق بسببها 100 بيت من بيوت بني المصطلق، لأنهم كانوا أسرى للمسلمين، فكانت النساء والولدان خدم للمسلمين، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين. ولما اصطفى جويرية عليه الصلاة والسلام وتزوجها وقد جاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها، فعرض عليها أن يقضي عنها كتابتها وأن يتزوجها، فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم قال المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم: لا يليق بنا أن نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عنده ابنة عم جويرية، وهذا عنده عمتها، وهذا عنده خالتها، وهذا عنده أبناء أخيها، وهكذا، وكلهم أعتقوا ما بأيديهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: كانت جويرية أعظم النساء بركة على ذويها، يعني ما كانت على نفسها أو على والديها أو على أهل بيتها، بل على القبيلة كلها، كانوا أرقى فعتقوا بسبب مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها، فقد أطلق الصحابة أسر 100 بيت من قومها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس، يعني في نفوس حتى الكفار لما رأوا المسلمين جادوا بما استولوا عليه واعتقوهم لله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صار لهذا أثر عظيم في نفوسهم ودخل الكثير منهم في الإسلام. نعم. وأكبر من كل ذلك وأعظم أن يعني هذه مزايا عددها رحمه الله، وأكبر من هذا وأعظم ما سيأتي وهو نقل الشريعة الإسلامية واضحة جلية ممن عاشر النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. نعم. وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا من آداب الثقافة، يعني ما كانوا يعرفون الأخلاق والآداب والإسلام والصفات الحسنة، كانوا جهلة، والرسول بعث عليه الصلاة والسلام في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، الرجال والنساء وكلهم كانوا في جهل وضلال، إلا من قل منهم من عنده شيء من الأنفة والمروءة، قليل منهم، وإلا الكثير يغلب عليهم الجهل ويأكلون الحرام ويتعاطون الزنا والفجور ولا يبالون بشيء ولا يتنزهون عن شيء من المحرمات. وهو عليه الصلاة والسلام مأمور بتوجيه الرجال والنساء، الرجال كان يأتون إليه في المساجد وفي المجامع ويأتيهم في مجامعهم ومنتدياتهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا، النساء قد يحضرن بعض المجالس كما يحضرن في صلاة العيدين والاستسقاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفردهن بالموعظة، لكن هذا ليس كمخالطته صلى الله عليه وسلم للرجال ودعوتهم، فقد يدعو صلى الله عليه وسلم الرجال ويستجيبون، فإذا ذهب الرجل إلى أهل بيته عارضوه وعصوا أمره، وقد لا يكون عنده من القدرة ما يستطيع به إقناعهم كما أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون له مندوبون ومندوبات عند النساء يفقهنهن ويعلمنهن القرآن والتفسير والحديث ليكن على بصيرة. والمرأة إذا نشأت ونشأت نشأة إسلامية نفعت نفسها وأهل بيتها، نفعت زوجها، نفعت أولادها من بنين وبنات، نفعت كل من في البيت من خدم وغيرهم، لأنها تكون تقية مؤمنة تدعو إلى الخير، وهي مدرسة كما يعبر عنها، فالأم مدرسة، مدرسة خير أو مدرسة شر، إذا كانت تعلم أهل بيتها وتحثهم على قراءة القرآن والذكر والتذاكر في العلم وقراءة الكتب النافعة والأحاديث نشأوا نشأة صالحة بإذن الله، تعودهم على المحافظة على الصلاة، تأمرهم بالمبادرة إذا سمعوا النداء حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هلموا إلى الصلاة، توجههم وتوقظهم في الليل وتوقظهم في النهار وترقمهم في الإحسان، وتبعث معهم ما كان للفقراء وغيرهم من صدقات ونحو ذلك، فينشأون نشأة صالحة. وإذا كانت سيئة والعياذ بالله أتعبتهم في النهار والليل ثم عند الصلوات ينامون، ولا تحثهم على طاعة الله ولا ترغبهم فيها، بل تشغلهم فيما يضرهم من لهو وطرب وغير ذلك من الأمور، ولا تزجرهم ولا تنههم عن منكر ولا ترغبهم ولا تأمرهم بمعروف، فهي تكون حينئذ مدرسة سيئة، قدوة فاسدة، مسيئة لنفسها ولمن في بيتها. فالمرأة إذا نشأت نشأة صالحة نشأ البيت كله في الصلاح والاستقامة بإذن الله، وإذا نشأت نشأة سوى ذلك والعياذ بالله ضرت نفسها وأهل بيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتمكن من مخاطبة النساء باستمرار، تأتيه بعض النساء وتسأله وتتبقى على يده، لكن ليس كلهن كذلك. فأمهات المؤمنين يخالطن النساء أكثر ويجتمعن بهن ويرشدنهن ويوضحن لهن أمر دينهن. فهذه رسالة عظيمة تؤديها المرأة المسلمة في دعوتها إلى الله. نعم. وأكبر من ذلك، وأكبر من كل ذلك وأعظم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا من آداب الثقافة والحضارة، والتقيد بلوازم المدنية، والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيزه، والمبادئ التي كانت أساسا لبناء المجتمع الإسلامي لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساء، فلم يكن يمكن تثقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ، مع أن مسيس الحاجة إلى تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال، بل كان أشد وأقوى. وإذا فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما يكفي لهذا الغرض، فيزكيهن ويربيهن ويعلمهن الشرائع والأحكام ويثقفهن بثقافة الإسلام، حتى يعدهن لتربية البدويات والحضريات العجائز منهن والشابات. ولهذا كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في سنوات أعمارهن متفاوتة، منهن في 30 ومنهن في 40 ومنهن في 50 عليه الصلاة والسلام، لأجل أن كل واحدة تخالط من في سنها ومن يقرب منها. لأن مثلا إذا جاءت الصغيرة مثلا بنت 10 سنوات مثل عائشة رضي الله عنها إلى عجائز وكبار السن تثقفهن، قد لا يستجبن لها، يقولن هذه صغيرة هذه ما تعرف. وهي فقيهات نساء المسلمين، فقيهة نساء المسلمين رضي الله عنها وأرضاها. وإذا جاءت الكبيرة مثلا بنت 40 أو 50 سنة لتثقف الفتيات الصغيرات 10 و15 سنة، ما يقبلن منها، يقولن هذه عجوز هذه كذا. فلكل مستوى ما يناسبه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد وبهذه الأعمار لأداء هذه الرسالة المهمة. نعم. فيكفينا مؤنة التبليغ في النساء. وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم المنزلية للناس، خصوصا من طالت حياته منهن كعائشة، فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقواله. بلغتها رضي الله عنها للناس للرجال والنساء، كان الرجال يأتون إليها وتخاطبهم من وراء حجاب، وقد يأتي معهم من يبلغهم من أولاد أخوات عائشة من التابعين رضي الله عنهم. فيأتي معهم مثلا عروة بن الزبير ابن أخت عائشة، ومعه مجموعة من الرجال يسألون عائشة رضي الله عنها وتخبرهم. جاءها قوم قالوا يا رسول الله، يا أم المؤمنين، ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله جل وعلا عليه به؟ كانوا يتعطشون إلى معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يدركوه هؤلاء من التابعين ممن ولدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتهم إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبوا أن يسألوا عن أخلاقه وآدابه أخص الناس به عائشة رضي الله عنها. ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله جل وعلا عليه به في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ من فقهها رضي الله عنها وبصيرتها في الدين ماذا أجابت؟ عددت لو عدد فخلت أيام وهي تعدد خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الذي أثنى الله عليه به. قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان يتأدب هو بآداب القرآن وأخلاق القرآن، يطبق القرآن بحذافيره، كان خلقه القرآن. والقرآن بين أيديكم كأنها تقول كان خلقه القرآن والقرآن بين أيديكم معكم، اقرأوا القرآن وخذوا به فتكونوا تخلقتم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء خفي. وما من خلق كريم إلا ورقب فيه القرآن، وما من خلق سيء إلا وحذر منه القرآن، وما ترك القرآن شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ماذا؟ في كل شيء، في أمور الدين وأمور الدنيا والتعامل مع المسلمين والتعامل مع الكفار والتعامل مع الآباء والأمهات والتعامل مع الإخوة والأخوات والتعامل مع الأبناء والبنات، كله موجود في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كان خلقه القرآن. هي رضي الله عنها التي درست وعرفت خلقه في البيت وخارج البيت، في الجهاد ومحاربة الأعداء، وفي السلم، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي اليقظة والمنام، وفي الأكل والشرب، وفي اللباس، وفي كل شيء. كان خلقه القرآن. من أراد أن يتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخلق بأخلاق القرآن، يطبق القرآن بأخلاقه ومعاملاته، فيكون خلقه القرآن كخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الفضائل العظيمة من الله جل وعلا والنعم على هذه الأمة. معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامة الله جل وعلا لهم حال حياتهم، فإذا ماتوا انتهت معجزتهم. أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وكرامة الله جل وعلا له فهي باقية إلى أن لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. حينئذ إذا بقي شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة يرفع القرآن، والله تكفل جل وعلا بحفظه، تكفل بحفظه، لم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن الله جل وعلا يريد له البقاء إلى الوقت الذي يرفع من الأرض، في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور ولا يبقى منه آية، يبقى شرار الخلق يتعارشون تعارش الحمير، وهم من شرار الخلق، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والعياذ بالله. فالقرآن والحمد لله بأيدينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله. أما الكتب السابقة ما أراد الله جل وعلا أنها لا تبقى دخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص، ولم يتكفل ربنا جل وعلا بحفظها، وإنما وكل حفظها لعلماء اليهود وعلماء النصارى. الذي قال الله جل وعلا عنهم بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه. كتاب الله عند اليهود التوراة، وكتاب الله عند النصارى الإنجيل. نعم. وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل، وهي قاعدة التبني، وكان للمتبني عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي للابن الحقيقي سواء بسواء، وكانت قد تأثرت تلك القاعدة في القلوب بحيث لم يكن محوها سهلا. هذه الانتزاع، هذه العادة والسلم الذي اتفق عليه العرب، كانوا في الجاهلية إذا أحب الشخص امرأ تبناه، ثم يمشي في الناس أو يعلم في الناس بأن فلانا ابني أرثه ويرثني، فيصير مثابة ابنه كابنه سواء، ابنه لصلبه في الميراث والحقوق وغير ذلك. وكانوا عندهم هذه من أعمال الجاهلية، وأقرها الإسلام الذي هو المحافظة على زوجة الابن، وأنه لا يجوز للمرء أن يتزوج زوجة ابنه أبدا، وأقرها الإسلام. لكن أولا التبني نفاه، ثم ما يترتب عليه من زوجة الابن بالتبني كانوا يحرمونها، ولو قيل لهم إنها حلال وتزوجوها لربما توقف الكثير، كيف يتزوج زوجة ابنه بالتبني؟ لكن الله جل وعلا شرعها وأباحها وزوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم بلا خيار له، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها، إلى زينب بنت جحش ابنة عمته، يخطبها، فقالت سأستأمر ربي، يعني يصلي صلاة الاستخارة، صلت أو ما صلت، لما أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها بدون عقد ولا مراسيم زواج، لأن الله جل وعلا زوجها إياه من السماء، وكانت مما تفخر به على أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام يدعى زيد بن محمد، هو ابن محمد بالتبني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ابنه بالتبني. وقد عرفنا فيما سبق كيف تبناه، لأن زيد رضي الله عنه نهب وأخذ من أهله وهو قد ميز، فتناقلته الأيادي، الأيادي من يد إلى يد، بيع وشراء، حتى وصل إلى حكيم ابن حزام رضي الله عنه، فاشتراه ورأى فيه النجابة والخير، فأهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ابن، ملك، هدية. فسأل عنه أهله هذه الفترات التي تنقل في الأيدي من يد إلى يد، أبوه وعمه يجوبون الفيافي يسألون عن زيد، من يدلنا على زيد؟ فقيل لهم إنه عند رجل كريم في مكة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. استبشروا وفرحوا قالوا ما دام عند كريم فالكريم يكرمنا بولدنا. فتوجهوا إلى مكة وآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. فأتوا وقالوا يا محمد قصتنا كذا وكذا وابننا كذا وكذا وحينما أخبرنا أنه عندك وقالوا عند أكرم الناس فرحنا بذلك وسرنا بأنك ستكرمنا في ابننا فاطلب ما شئت من المال وأعطنا ولدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا ما هو ما فيها أحسن من هذا، نعطيك ما تريد من المال وتعطينا ولدنا. قال لا فيه أحسن من هذا. قالوا ما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فاذهبوا به بلا شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختاره أرسله وقد اختارني. قالوا أوصفت وزيادة، أكرمهم إكراما عظيما، يخيره بين أبويه وعمه وبين الرق، هذا منتهى الكرم، ما كانوا يتصورون هذا أنه سيحصل، وكانوا على ثقة بأن ولدهم سيختارهم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من هذا؟ قال هذا أبي، يعرفه لأنه مسروق وقد ميز. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي أخو أبي. قال وأنا من عرفت؟ أنا تعرفني، فاختر، إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب، وإن شئت أن تبقى معي بقيت. فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم اطلع من خصاله الحميدة اختاره على أبيه وعمه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا منتهى الذكاء والإدراك من زيد رضي الله عنه، اختار صحبة محمد صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، على واختار الرق لمحمد على الحرية مع أبيه وجده وأهله. فكافاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده في مجامع قريش وهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما قبل أن يوحى إليه. قال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، وصار يدعى زيد ابن محمد وأبو حارثة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وزوجه صلى الله عليه وسلم رقيقة عنده أم أيمن، فأنجبت له أسامة ابن زيد، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وقال لقد أكرمنا الله بأسامة ولطف بنا، لو كان أنثى لكلفنا كثيرا، لأن الرسول سيشتري لها الحلي وما تحتاج إليه، لكن الولد ما يحتاج إلى شيء من هذا، وهذا شيء ظاهر. طلبات المدارس تجد هناك فرق بين طلبات الأولاد وطلبات البنات. لقد لطف الله بنا بزيد حيث لم يكن أنثى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأحب أسامة حبا شديدا وكان أهلا لذلك رضي الله عنه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في جيش فيهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وخيار الصحابة، أذعنوا ورضوا لأنه عليه الصلاة والسلام ما يؤمر عليهم إلا من وثق به وعرف أنه أهلا لذلك. لكن المنافقين والفجار قالوا يؤمر علينا أفطس عبد، لأن زيد رضي الله عنه أبيض ما كان أسود، وأسامة جاء على أمه أم أيمن سوداء، يؤمر علينا هذا. وسر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مجزز المدلجي وقد نام زيد وأسامة في فراش، ومدت أقدامهم أربعة أقدام، قدمان بيضاوان وقدمان سوداوان. فنظر إليهما مجزز المدلجي ممن يعرف الشبه والأثر، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني لا تستغربوا أن هذه سوداء وهذه بيضاء، هذه بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ودخل على عائشة تمرق أسارير وجهه، وأخبر عائشة بأن مجزز المدلجي وقف على أسامة بن زيد وزيد وقد بدت أقدامهما، فقال هذه المقولة، لأن بعض المنافقين وبعض الفجار يتهمون، يقول كيف هذا أسود هذا ولده، الولد أسود والأب أبيض، فهذه شهادة ممن يعرف الشبه. ثم زوجه صلى الله عليه وسلم، وزوج زيد زينب بنت جحش ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، فتزوجها وبقيت عنده وقت، لكنها كانت رضي الله عنها تترفع عليه وما كان مرتاحا معها، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستشير في طلاقها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك لا تستعجل. فما صبر زيد رضي الله عنه وطلقها، فلما اعتدت أتاها الخطاب ومن ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت سأستأمر ربي، فنزل القرآن لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب التي هي زوجة ربيب زوجة ابنه بالتبني زيد، وأن الابن بالتبني ليس لابنك النسب، وإنما هذا بالتبني فقط ابني، يعني منزلة ابني، ونهي عن التبني في الإسلام، وأمر بأن يدعوا إلى آبائهم، فلا يقال زيد بن محمد، وإنما يقال زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه بالتبني ليقتلع هذه العادة الموروثة من الجاهلية، لأنها تحرم زوجة الابن بالتبني كما تحرم زوجة الابن بالسمت. فتزوجها وبقيت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وكان الذي زوجه إياها ربنا جل وعلا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم. ولهدم تلك لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادئ التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات، وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع. ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة عمته زينب بنت جحش، وكانت تحت زيد، ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقها، وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف دعاية المنافقين والمشركين واليهود وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده، وما يكون له من الأثر السيء في نفوس ضعفاء المسلمين، فأحب أن لا يطلق زيد حتى لا يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامتحان. ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزيمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله على ذلك وقال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك. أنعمت عليه يعني بالحرية من الرق، لأن الرسول أنعم عليه أعتقه، كان رقيق للرسول فأعتقه وجعله ابنه. نعم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وأخيرا طلقها زيد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني قريظة بعد أن انقضت عدتها، وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيارا ولا مجالا حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القول، بل لا بد له من مقارنة فعل صاحب الدعوة. ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية. كان هناك أولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا في يد أحدهم، ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه. نعم، كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة، والذين كان فيهم مثل أبو بكر وعمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة المتفانين في ذاته بعد عقد الصلح أن يقوموا فينحروا هديهم. لم يقم لامتثال أمره أحد حتى أخذه القلق والاضطراب، ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر ولا يكلم أحدا ففعل، تبادر الصحابة إلى اتباعه في فعله فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث يتضح جليا ما هو الفرق بين أثري القول والفعل لهدم قاعدة راسخة. يعني الدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول، لأن الدعوة بالقول قد يتريث المدعو وينتظر، فإذا كان بالفعل يستجيب غالبا بسرعة. نعم. وقد أثر المنافقون وساوس كثيرة وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح، أثر بعضها في ضعفاء المسلمين، ولا سيما أن زينب خامسة أزواجه صلى الله عليه وسلم. يعني من ناحيتين، ناحية أنها خامسة سبقها أربع وكانت هي الخامسة، الناحية الثانية أنها زوجة ابنه بالتبني، فأراد الله جل وعلا أن يهدم ذلك كله. أما الخامسة فقد أباح له جل وعلا أن يتزوج أكثر من أربع من المصالح العظيمة التي توجد بهذا الزواج، وهدم ما كان في الجاهلية من تحريم زوجة الابن بالتبني، فحصل بزواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش مصالح عظيمة فوق المصالح الأخرى. نعم. ولم يكن يعرف المسلمون في حل الزواج بأكثر من أربع نسوة، وأن زيدا كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والزواج بزوجة الابن كان من أغلب الفواحش. وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول الموضوعين: ما شفى وكفى. وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثره في الإسلام، وأن الله تعالى وسع رسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع غيره لأغراضه النبيلة الممتازة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن، كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزواج، مع أنه كان في شرف من العيش لا يطيقه أحد. في هذا المقطع في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كان عليه الصلاة والسلام يعاملهن بما يقنعهن ويرضيهن ويتلطف بهن صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معهن فظا غليظا، وإنما هو رؤوف رحيم بهن وبسائر المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كان لطيفا بهم، وكل كذلك يبادله المحبة والرضا بما يتيسر منه صلى الله عليه وسلم. تعرض عليه الواحدة منهن تقول: انكح اختي، فيقول: او تحبين ذلك؟ عادة الضرائر انها ما تحب المرأة ان يتزوج زوجها ضرة ثانية او ثالثة او رابعة او اكثر من ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: لست لك لمخلية، واحب من شاركني في خير اختي. لن تبقى لي، لابد ان تتزوج، واحب من شاركني في خير اختي. وكنا يقنعنا منه باليسير عليه الصلاة والسلام، وهو يعطيهن حسن المعاشرة والمعاملة الذي تحتاجه المرأة. فنظرا لكونهن متعددات يقصر بين تسع عليه الصلاة والسلام، ربما دار بينهن بعد العصر كلهن، وقد يدنو منهن كلهن، وقد يجمعهن باغتسال واحد، وقد يغتسل عند كل واحدة عليه الصلاة والسلام. فهو من حيث القوة والغريزة هو أقوى الرجال، قد يدنو من التسع كلهن بعد العصر، ويطيب خاطرهن عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك وقوته ما اختار عليه الصلاة والسلام الفتيات الصغيرات الجميلات، وإنما كلهن سيدات إلا عائشة. وربما تكون الواحدة منهن أخذت قبله أكثر من زوج، وزوج واحد أكثر من زوج، ورمي بهن صلى الله عليه وسلم للمقاصد السامية التي أرادها عليه الصلاة والسلام: تفقيه الأمة رجالا ونساء، وجبر خاطر الرجال بأن يصاهر لهم ويقرب منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وجبر خاطر النساء اللاتي أرخصن أهاليهن من أجل دينهن رضي الله عنهن، ومن أجل تأليف القبائل، ومن أجل تثقيف الأمة وإرشادهم، مقاصد سامية. والتعدد هذا ليس لغرض الغريزة الجنسية، بل لمقاصد سامية ما تحصل إلا بهذا التعدد. ولو كان من أجل الغريزة تزوج فتيات أبكار، ما منهن إلا سيد إلا عائشة رضي الله عنه جميعا. وكان يعاملهن باللطافة واللين، ويمازحهن عليه الصلاة والسلام، ويجرؤن عليه بالممازحة كما تقدم لنا. وكان إذا ربما يجتمعن عنده فتكون صاحبة اليوم هي التي بجواره. في يوم من الأيام، كان اليوم لصفية رضي الله عنها، فجاءت عائشة وجالست بجواره، فقال: ما هذا يا عائشة؟ ليس هذا المكان لك. قالت رضي الله عنه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبر بالقصة فضحك صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفية وأقرها على هذا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنت صفية أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد عليها، فقالت لعائشة: أرضيه عني ولك يومي. فجاءت عائشة وجلست في يوم صبية بجواره صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا عائشة؟ ليس هذا مكانك، يعني هذا مكان صفية. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضحك صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفية وأقرها على تنازلها عن يومها لعائشة من أجل أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي عنها. وسودة رضي الله عنها لما كبرت رغبت في أن تتنازل عن يومها لأجل إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، لا رغبة عنه، فهي تحبه حبا شديدا، وقربه صلى الله عليه وسلم تحرص عليه أمهات المؤمنين، لكنها أرادت محبته وفضلتها على محبتها هي، فتنازلت عن يومها لمن؟ لأحب أمهات المؤمنين إليه، إلى لعائشة. وكان يقسم لعائشة رضي الله عنها يومين، ولبقية أمهات المؤمنين يوم، وسودة تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها، فكان يتجاوب معهن عليه الصلاة والسلام ويتلطف بهن ويمازحهن، وربما أخذ الكأس من عائشة الذي شربت منه فيديره ويشرب من الجهة التي شربت منها عائشة. وسابق عائشة في أول حياتها فسبقته لأنها خفيفة، ثم سابقها بعد فترة فسبقها صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه بتلك. لما كانت خفيفة سبقته، فلما حملت اللحم سبقها عليه الصلاة والسلام، لأنه يجاهد عليه الصلاة والسلام ويقاتل، وما ثقل عليه الصلاة والسلام لحق بربه صلى الله عليه وسلم وهو نشيط، لأن عمره وسنينه مباركة ما فيها فضلة. توفي وعمره 63 سنة وهو يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، ما كان ثقيل وما شاخ وما شاب. فاختاره الله جل وعلا لجواره قبل أن يهرب وقبل أن يعجز وقبل أن يكون من سقط المتاع عليه الصلاة والسلام، فعمره ووقته ثمين فيما ينفع، ثم إلى جوار ربه جل وعلا. فكان عليه الصلاة والسلام حياته مع أمهات المؤمنين حياة سعيدة مع ما هو عليه من التقشف وعدم التوسع في المعاش والمأكل والمشرب، مع توفر الخيرات بين يديه عليه الصلاة والسلام، لكن يؤثر بها. انظر، أعطى رجلا 100 من الإبل فاستزاده فأعطاه 100، فاستزاده فأعطاه 100 ثالثة لرجل واحد 300 من الإبل، وأعطى رجلا 100 من الإبل وأعطى ابنه الأول 100 وأعطى ابنه الثاني 100، 300 لرجل وابنيه، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، ما يحصيها العد. يعطي لله عليه الصلاة والسلام وللإسلام فذهب الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أنتم تبون الغنى والغنى عنده عليه الصلاة والسلام. يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعطي المؤلفة قلوبهم الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام، تأليفا لهم وترغيبا لهم في الإسلام وتعويضا لهم عما أخذ منهم أو ما وتروا فيه من قتل للمشركين من أقاربهم، يعوضهم خيرا عليه الصلاة والسلام. هذا عطاؤه. ينظر إلى معاملته لأهله في بيته. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما عندهم شيء يحتاج إلى طبخ. قلت يا أمه ما طعامكم؟ قالت الأسودان الماء والتمر. إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وكان عندهم ألبان، وربما أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن فيشرب منه ويسقينا عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الهدية من الطعام واللبن وغيره عليه الصلاة والسلام. وتمر عليهم ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقدوا نار في بيوت أمهات المؤمنين، ما عندهم شيء يطبخ وعندهم شيء يحتاج إلى النار، وهن رضي الله عنهن راضيات بهذا. من باب التشريع لحكمة يريدها الله جل وعلا، قد يحصل منهن بعض الأحيان شيء من المخالفة لأنهن لسن معصومات فيؤدبهن عليه الصلاة والسلام، يؤدبهن. أحيانا يؤدب الواحدة منهن فقط صاحبة المخالفة، وأحيانا يؤدب الجميع عليه الصلاة والسلام. هجرهن شهر للتأديب ولإعطاء دروس للأمة، لأن الرجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الرجل من حقه أن يؤدب امرأته، وجاء في الحديث لا يسأل الرجل عما ضرب امرأته لأنه قد يضربها لشيء مستحيا من ذكره يريدها فتأبى، وهي أحوج ما تكون إليه، هي أحوج منه إلى هذا، لكن ربما يكون من باب العناد فيضربها. فمن قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل عما ضرب امرأته إلا إذا تطلب الأمر المحاكمة عند القاضي فلا بد بيان كل شيء. لكن ما دامت بين الأهل والأقارب فلا يسأل الرجل. فهو عليه الصلاة والسلام مع كونهن في أعلى درجات ما يتصف به النساء وهن لسن معصومات كان يؤدبهن عليه الصلاة والسلام، وينزل القرآن العظيم معه في مساعدته عليه الصلاة والسلام عليهن، وخيرهن. نزل عليه من الله جل وعلا أن يخيرهن لأنهن طلبن منه نفقة فأحرجنه عليه الصلاة والسلام. وهو لا يحب أن ينفق على نفسه الشيء الكثير، ما ينفق إلا قوت يسير، وينفر بالمال الكثير الآخرين في سبيل الإسلام. فطلبن منه النفقة فأحرجنه فهجرهن عليه الصلاة والسلام. تمالى عليه بعضهن أخبرنا عليه الصلاة والسلام الشيء الذي اتفقنا عليه. كان عليه الصلاة والسلام أتى ماريا القبطية على ما قيل فغضبت إحدى أمهات المؤمنين التي هي التي في يومها، فأراد إرضاءها فقال أتركها ولا أقربها مستقبلا أبدا. فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تلتقي مرضاة أزواجك. ويروى أنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل على أمهات المؤمنين بعد العصر ويجلس مع كل واحدة، وربما دنا منها كما تقدم، وكان يتأخر عند واحدة قليل تقدم له شيء من العسل، فتواطأنا على أن يكرمنا هذا العسل الذي تقدمه إحدى أمهات المؤمنين. كيف يعملنا لأجل أن يحرمنه من هذا العسل حتى لا يتأخر عندها؟ فقلنا بعضهن لبعض: إذا قرب منك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي ما هذه الرائحة التي فيك. وكان أشد ما يكون كراهية أن يشم منه رائحة سيئة عليه الصلاة والسلام، فهو طيب الرائحة وعرقه من أحسن أنواع الطيب عليه الصلاة والسلام. كانت إحدى الصحابيات رضي الله عنها يأتي إليها النبي أحيانا ويقيل عندها، فتأتي إلى الوسادة التي فيها العرق من جسمه صلى الله عليه وسلم وتعصرها، وكان في مكيفات ولا جو بارد حر، فتكون الوسادة فيها العرق فتأتي فتسلت هذا العرق وتخلطه مع طيبها فيطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. ولما قبله أبو بكر رضي الله عنه لما فتش الغطاء عنه وقد مات قال: طبت حيا وميتا، ما وجد منه رائحة كريهة عليه الصلاة والسلام لا في الحياة ولا في الموت. فكان يكره أن يشم منه رائحة لأنه ينادي الملائكة، ينادي جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة. ولذا ما كان يأكل الثوم ولا البصل، وإذا قرب له شيء فيه ثوم أو بصل أبعده عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان قد زالت رائحته بالطبخ. فتواطأنا على أن يقلنا له: ما هذه الرائحة فيك يا رسول الله؟ يقول: ما فيه، ما في رائحة. قال: لا فيه رائحة، ماذا أكلت؟ فقال: شربت عسلا عند فلانة. فقال: إذن نحنه أكلت من شجر كذا. فصار رائحة العسل رائحة هذا الشجر الذي فيه شيء من الكراهية، فقال: لا أقربه هذا العسل، لا أذوقه ما دام أنه يسبب لي هذه الرائحة. فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم الآيات. وكان لطيف معهن، وربما تواطأنا أو تنالانا عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يؤدبهن إذا ظهر له خطأهن سواء كانت واحدة أو المجموعة. ولما هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام أنزل الله جل وعلا عليه أن يخيرهن بين البقاء معه على ما ينال من شرف العيش والفقر والحاجة، أو أنه يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا يذهبن إلى أهلهن. وبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تمتي فيه حتى تستأذري أبويك، خشي أن تأخذها العنجهية والعزة من إثم تقول: لا أريدك. وهو عليه الصلاة والسلام يريدها ولا يريد منها أن تبعد عنه من أجلها ومن أجل أبي بكر أحب الرجال إليه. قالت ما هو يا رسول الله؟ فذكر لها الخيار. فقالت أبيك يا رسول الله استأذن أبوي؟ لا والله بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا أريد الدنيا، لكن أريد منك شيء، أن لا تخبر أمهات المؤمنين بجواب هذا، كأنها تريد لعل أن تخلص من بعضهم رضي الله عنهم. قال من سألني من سألتني منهن سأخبرها، لا يسيء لي قضي أن أكتم. ويتريد أن لا يخبرهن باختيار عائشة رضي الله عنها، وهي أصغرهن وهي شابة صغيرة لكنها حكيمة رضي الله عنها، ذات رأي وعلم وبصيرة وفقه في الدين ورغبة فيما عند الله جل وعلا، هي أصغرهن سنا رضي الله عنها. طلبت منه أن لا يخبر أمهات المؤمنين الباقيات باختيارها رسول الله. فخيرهن فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهم، وأدبهن صلى الله عليه وسلم بأن هجرهن شهرا، وربما هجر الواحد منهن كما تقدم لنا قريبا الشهرين وأكثر، لما قالت لصفية هي يهودية، صفية أصلها يهودية صحيح لكنها من أمهات المؤمنين، وقال لها الرسول قالت يا رسول الله إنهن يعيرنني يقولن لي يهودية، قال قولي أبي هارون وعمي موسى، اتركي الفجرة منهم اللي شرقوا من الإسلام ولم يقبلوه، أبي هارون وعمي موسى، لأنها هي من ذرية هارون على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام مع هذا مع حسن معاملتهن وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم لهن يشرع للأمة إذا أخطأت المرأة فلا حرج على الزوج أن يؤدبها بما يراه مناسبا، كما قال الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فأذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يهجرها في المضجع يعطيها ظهره حتى تتأدب. فكنا رضي الله عنهن راضيات معه بشرف العيش والفقر والجوع مع توفر الخيرات عنده، لكنه يؤثر بها عليه الصلاة والسلام، يبذلها ويعطيها من أجل الإسلام من أجل تأليف القلوب، جبر خاطر المنكسرة قلوبهم، يعطيها لمصلحة ولا يعطيها لهوى أو يمر بها القريب دون البعيد، وإنما يعطيها لمصلحة، كما أنه أعطى المؤلفة قلوبهم رضي الله عنه هن رضي الله عنهم أعطى المؤلفة قلوبهم، وحرم بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار لأجل تأليفهم وترغيبهم في الإسلام وتقوية لإيمانهم. فبعضهم وجد في نفسه قال يا سبحان الله ما جفت سيوفنا من دمائهم وغنائمنا تكون لهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد فقال ما هذه المقالة التي سمعتها؟ قال نعم هو كما سمعت يا رسول الله. قال وما رأيك أنت؟ قال ما يختلف عن رأي قومي ومثلهم. فقال ادعوا لي الأنصار، لا يدخل علي إلا أنصاري. فدعاهم صلى الله عليه وسلم وجمعهم وذكر ما من الله جل وعلا به عليهم من الإسلام والإيمان وما قاموا به من البذل والعطاء رضي الله عنهم من أجل الإسلام والإيمان. ثم قال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم، أنا واحد منكم. فتهلهلوا رضي الله عنهم وفرحوا بهذا وقال: هذا يسوي عندنا شيئا كثيرا. وطالت خواطرهم، يعطى المؤلف قلوبهم 300 من الإبل الواحد منهم، وهم ما ينالهم إلا الشيء اليسير من غنى الحنين مع كثرتها وتوفرها، لأنه وكلهم إلى إيمانهم رضي الله عنهم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل إنسان بحسبه، ويربي الرجال والنساء ويترفق بالجميع عليه الصلاة والسلام، وما كان يعنف ولا يرد ولا يوبخ على طعام ما أعجبه عليه الصلاة والسلام. إذا قدم الطعام بين يديه ما كان يعيب طعاما قط عليه الصلاة والسلام. ربما تخطئ الواحدة منهم في تهيئة الطعام أو نحو ذلك، ما كان يعاتبها ولا يوبخها، إن طاب له أكل وإن لم يطب له ترك عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت معاملته عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين باللطف واللين وحسن المعاملة القديمة منهم والجديدة الكبيرة والصغيرة رضي الله عن الجميع. نعم. قال أنس: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله. الرغيف المرقق الرغيف اللين، يعني من بر، يكثر ما يكون طعامه من الشعير عليه الصلاة والسلام، ولا يرغب أن يكون أن يقدم له جيد عليه الصلاة والسلام. ولما اجتهد الصحابي رضي الله عنه الذي يأتي بالتمر من خيبر، رأى أن بعض التمر ردي، فبدله الصاع بصاعين، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر أعجبه، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، كنا نمدل الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر. فقال عليه الصلاة: ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر الجيد. قال: أوه أوه، عين الربا، لا تفعل هذا الربا، إبدال طعام بطعام وتمر بتمر مع زيادة بعضه عن بعض، لما التمر بالتمر سواء بسواء، ويدا بيد، والذهب بالذهب والفضة بالفضة وهكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يطعموا النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجيد، لكنه يكره عليه الصلاة والسلام أن يؤثر هو بشيء، وإنما يعطى كما يعطى غيره من المسلمين عليه الصلاة والسلام. فما كان يبحث له عن الطعام اللين وخبز البر الجيد، وإنما أكثر طعامه الشعير عليه الصلاة والسلام. وربما إذا تغدى ما يتعشى ولا يتابع الشبع عليه مرتين، يشبع مرة أو لا يشبع، ويترك الوجبة الثانية التي تليها توفيرا عليه الصلاة والسلام ليردها على المسلمين. ولا رأى شاة سميطا بعينه. وقالت عائشة: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. السميط هي الشاة المقلية المشوية، ما كان يتخيل له الطعام، عنده شاة أو ذبيحة كان يقدم له الشوي لأنه ألذ من غيره، بل ربما ذبح الشاة عليه الصلاة والسلام ويبعث بأجزائها إلى أخريات صديقات خديجة رضي الله عنها، ولا يبقي من الشاة إلا الشيء اليسير، وربما يأتيه المال فيوزعه فيقال له يا رسول الله ما بقي لنا شيء، فقال لو ذكرتموني تركت لكم بعض الشيء، لكن ما ذكرتموني راح. كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى العصر ثم تخطى الرقاب لكونه ذكر مالا في الحجرة يحب أن يقسمه قبل الليل، يقسمه ويوزعه ولا يترك منه شيء عليه الصلاة والسلام، ولذا ما توفر الخيرات التي تأتي مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير، لا مر في آصع من شعير أخذه لأهله، لأن اليهودي أبى أن يعطيه إلا بنقد، ما عنده نقد عليه الصلاة والسلام، قال ما أعطيك إلا بنقد فإن لم يكن نقد فبرهن، فرهنه صلى الله عليه وسلم درعه أول حياته وآخرها حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو ما اختلع لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام. لما توفي عليه الصلاة والسلام سدد أبو بكر رضي الله عنه اليهودي الدين الذي له وأخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، السميط المشوية. نعم نعم. وقالت عائشة إنا كنا لننظر إلى إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين هما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة ما كان عروة، هذا ابن أختها ابن أسماء بنت أبي بكر، عروة ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، هذا من التابعين ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، وهي خالته عائشة رضي الله عنها كما هي خالة عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فقال لها عروة ما كان يعيشكم ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. والأخبار بهذا الصدد كثيرة في تقشفه صلى الله عليه وسلم وزهده في المأكل والمشرب والملبس عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤثر بذلك المسلمين عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الشغف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية ليكون يعني الجملة البشرية، إن المرأة قد تتأثر بعض الأحيان ما تصبر، وليكون سببا لتشريع الأحكام، فأنزل الله آية التخيير قوله تعالى يعني له صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، وتعذيب للزوجات وترغيب لهن في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أزواجهن، وأن لا تؤثر الدنيا على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الزوج زوجك هو جنتك وهو نارك، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فأنزل الله آية التخيير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني يفارقهن عليه الصلاة والسلام. إذا أرادت الواحدة منهن الحياة الدنيا والمتعة والمأكل والمشرب يقول تعالين يمتع كل أعطي كل المتاع ويسرح كل صراحة جميلة ما أمسك عليك قلنا مع شغف العيش إذا كنت لا تريدين. طبعا الطلاق إمساك معروف أو تسريح بإحسان. نعم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. يعني كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشرية. وأحيانا يحصل بينهن الشيء اليسير عليه الصلاة رضي الله عنهن فيرجعن إلى أم سلمة رضي الله عنها لأنها امرأة مسددة وصاحبة رأي ونزع الله جل وعلا الغيرة منها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد كانت أشدهن وأكثرهن غيرة من المعوقات في قبولها الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تعرف نفسها أنها صاحبة غيرة وتخشى أن تغار على النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها فيغضب عليها الله. فقال أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. وكثيرا ما تتضرر المرأة من شدة غيرتها على زوجها ولا ينبغي مثل هذا لأن هذا قد يضايق الزوج من شدة غيرتها قد تكثر العتاب تأخرت رحت ذهبت أتيت وهكذا فيوهر صدره فلا يطيق الصبر على ذلك. وإنما يجب على المرأة المسلمة أن تكون مرنة مع زوجها ولا تعاتبه عند كل صغيرة وكبيرة وأحيانا تغضب وتشتد ولم يحصل منه خطأ وإنما في توهمها هي تتوهم وتظن أنه يستوجب هذا الغضب فتغضب وتشتد وتضايق الزوج وتضايق نفسها وهو ما حصل شيء يوجب هذا. فما ينبغي للمرأة أن تكون شديدة الغيرة لزوجها تعالج نفسها وتلتمس العذر لزوجها. وكنا أحيانا قد يحصل بينهن بعض الشيء فيرجعن إلى أم سلمة يحكمنها حتى لا يخرج تخرج أخبارهن إلى الناس فيما بينهن رضي الله عنهن. وربما تأتي الهدية من واحدة إلى الثانية التي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فتغار المهدى عليها وربما كسرت الإناء اللي فيه الهدية فيلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرم لها هذا الإناء الذي كسرته إنها ربما تغار ما تحبها لتهدي إلى النبي وهو عندها فتغار فتكسر الإناء فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرم لها هذا الإناء الذي كسرته. نعم. ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى تمام الآية الخامسة. وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في مصالح عظيمة وفوائد جميلة للنبي إلى حد التسع وكان يقسم لتسع. وتعدد الزوجات بالنسبة لعامة المسلمين في مصالح عظيمة لأن الأولى قد تكون مريضة ضعيفة كبيرة والرجل في حاجة أيهما أحسن يسرحها ويطلقها ويتخير غيرها أن تبقى في عصمته ومع أولادها وفي بيتها ومع زوجها ويتزوج غيرها ثانية وثالثة. فهذا من محاسن الشريعة الإسلامية التعدد من محاسنها. انظر إلى الغرب الآن يمنعون التعدد ويبيحون المخادنة بالسر. ربما منع في المطار الرجل الذي معه زوجتان يقول لا هذا ما عندنا يا رجل كله زوجتان، ثم يأتي الآخر معه زوجة وثلاث خدائن أو أربع أو اثنتين ادخل. الخدائن بالحرام صاحبة صديقة، وربما تكون مع زوج آخر بعد، لكن آثرت هذا تجمعه وتترك زوجها، حياة حيوانية تعسة، وتبقى بعضهن بدون زوج تبحث عن الحرام من واحد إلى واحد لتطيب نفسها وتقضي على ما عندها من الغريزة والرغبة، تبحث عن الحرام. أي هذا أحسن، أن يكون الزوج عنده أربع زوجات أو ثلاث زوجات يقسم بينهن بالعدل، وكلهن أمهات للأولاد وصاحبات بيوت ومكرمات، أو من حضن رجل إلى حضن آخر وهكذا، لأنها محرومة ما عندها زوج، ولا يمكن يتزوجها واحد من زوجها، وإنما تبحث عن الأصحاب والأخدان ممن يسارقون من زوجاتهم، وتجد ما عندهم غيره والعياذ بالله. الحرام يستسيغونه والحلال يكرهونه. وفقدان الغيرة والعياذ بالله عندهم أرجعها بعض العلماء إلى أكلهم لحم الخنزير، لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد على ما قيل الذي لا يغار على أنفاه. الجمل يغار على أنفاه إذا جاء جمل من الخارج، التيس يغار على المعز التي في حوزته، الديك يغار على الدجاج التي في حوزته، إذا دخل ديك آخر من الجيران أو شيء تسلط عليه حتى يخرجه، ما يريد أن يبقى مع دجاجه. وهكذا سائر الحيوانات على ناقين إلا الخنزير اللعين الخبيث. الخنزير ما يكره أنه يرى أنثاه مع حيوان آخر، فكانوا يأكلونه فأذهب عنهم الغيرة والرجولة، فكان الرجل منهم ربما يسر أن ابنته لها ثلاثة أصدقاء أو أربعة أصدقاء، تذهب مع هذا وتذهب مع هذا، وكذلك ربما يسر بأن زوجته لها صديق تذهب إليه وتبيت عنده. هذه أتعس وأخس من الحيوانات، ولو أبيح عندهم التعدد لاستغنوا عن هذا الحرام وهذا الشنيع والفعل الخسيس، كان لأنه بالتعداد والمعرفة أن النساء أكثر من الرجال، فلا يخلو إما أن يكون للرجل اثنتان وثلاث وأربع، أو يكون له واحدة وثلاث يبحثن عن الحرام ويتفرقن في الأسواق ويبحثن عن من يشبع غريزتهن. ولو فكروا وعقلوا لوجدوا أن تعاليم الإسلام هي أفضل تعاليم، لأنها تنزيل من حكيم حميد، فيها حفظ للأوراد وحفظ للأنساب وحفظ للأولاد وحفظ للفتيات والنساء، وفيها خير عظيم. وتكون المرأة مع زوج معه زوجة ثانية وثالثة وتكون رابعة ولا يغيرها ما يغيرها، وهن في الميراث سواء، ما في فرق بين الأولى والأخيرة، ولا يكون في عليها غضاضة أنها كانت ثالثة أو رابعة أو ثانية، ما يغيرها هذا، وهي أم أولاده وتنجب هذه وتنجب هذه، ويكون أولاد ولا يدرى النفع في أول الذرية أو في آخرها أو في أوسطها، ولا غضاضة على الأولاد ولا على الأمهات، وفي منتهى الشرف والعزة، ولا حرج في هذا. وإنما الشيء المذموم والخسيس أن يكون للمرأة أكثر من زوج، أو زوج في العلانية وأصحاب في السر، أو يكون ليس لها زوج في العلانية وإنما من واحد إلى واحد في السر، أخص من الحيوانات. الحيوانات ما ترضى بهذا لنفسها. فتعدد الأزواج من محاسن الشريعة الإسلامية. وقال بعض العلماء الأصل التعدد، الأصل التعدد وهو الإفراد، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. خل أنا إذا كان ما عندي قدرة على إعطاء الزوجة حقها كما ينبغي. فالأصل التعدد، وكان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يعددون. ومن مصلحة المرأة التعدد، انظر الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تتم عدة المتوفى عنها زوجها أو المقتول زوجها شهادة في سبيل الله يبادرون في خطبتها. لولا هذا التعدد لبقيت نفستين، قتل زوجها وهي في السنة الأولى من عرسها تبقى. ويتعاقب الرجال الفضلاء على المرأة رضي الله عنها. أسمع بنت عميس كانت عند جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد هذا خير الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد أبو بكر علي رضي الله عنه، زوجت ثلاثة من خيار الناس وأنجبت الثلاثة رضي الله عنها. ولا يضر ولو لا التعدد لبقيت بعد جعفر ما لها أحد. وهكذا نساء الصحابة رضي الله عنهم كانوا رضي الله عنهم بسرعة إذا تمت عدة المرأة سارعوا. لما خطب أبو بكر رضي الله عنه أم سلمة توقفت، خطبها عمر فتوقفت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت على نفسها وعلى دينها أن لا تقوم بحقها عليه الصلاة والسلام، فغضب عمر وعاتبها قال ما رضيت لردك إياي، ولكن كيف تردين أفضل خلق الله، تردين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما رددته إلا لكذا، هي ثلاث رضي الله عنها، تقول هي ثلاث هي اللي تمنعني، وإلا ما الظفر بك أكبر الغنائم، عندي صبية وأخشى أن يضيقوا عليك ويتعبوك، وفي غيره أخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب علي الله. وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني ويتولى تزويجي، ما عندي أحد. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رغب في جمر خاطرها، قال أولادك أولادي، يكون معك من يعينك عليهم، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى لو لم يكن عندك أحد حتى الكفار منهم يسرهم أن تكوني معي. وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، ما قال أصبر عليها عليه الصلاة والسلام، فدع الله فذهبت، فكانت أقل أمهات المؤمنين غيرة رضي الله عنها. وقالت خذ يا عمر ابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وأصبحت بدل ما هي أم سلمة أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن محاسن الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات في مصلحة للرجال والنساء. المرأة إذا طلقت لما في تعدد خلاص جلست، لكن إذا طلقت وتمت عدتها تزوجها الزوج الآخر، والله جل وعلا يقول وهي يتفرق يغني الله كل من سعته، الزوجة تجد زوج والزوج يجد زوجة، فلا أعدل ولا أفضل من تعاليم الإسلام للرجال والنساء وللمجتمع كله. نعم. وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات، فمن نظر في حياة سكان أوروبا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ، كفى له ذلك عن البحث والاستدلال فحياته يقارن بين هذا وهذا، قارن ويعرف فضل الشيء بمعرفة ما يقابله. هم عندهم تعدد والضياع سائد بينهم والعياذ بالله، والجرائم والزنا واللقطة وما إلى ذلك كثرة. والإسلام والحمد لله إذا مات عنه زوجها أو طلقت، وإذا المسلم الآخر يخطبها ويتزوجها ويضيفها إلى زوجته الأولى إلى زوجتين إلى ثلاث زوجات ويكون أربع، والرجل عنده قدرة والحمد لله على القسمة بين أربع، ولهذا في الزوجات أربع. وأما الإناء فيأخذ ما شاء ولا حرج، يكون عنده أربع عشر ثمان ما في حرج، الإناء التي هي بملك اليمين. فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ، وإن في ذلك عبرة لأولي الأبصار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.